طلت طلت شوفوها فوق الورد مشوها وعروستنا ست الكل لا أحلى شاب عطوها جمالا يا ما شاء الله كل دقيقة بتتحلى ملاك نازل عالأرض ما في بهالدني مثلها يا كنتي ويا كنتي يا هالقمر وين كنتي شرفتي ونورتي العيلي صرتي بغلاوة بنتي يا كنتي ويا كنتي يا هالقمر وين شايف علينا حاله وجاي الخيال قباله عريسنا نجوم الليل بتغار من خياله ويا عمي ويا عمي انت صرت من دمي دير بالك على هالعروس اوعى تزعل ما بكلمه يا صهري ويا صهري انت يا زينة عمري الله يتمم لك هالفرحة يا خي وسنة